الحميد الحميد الحميد أخرج لك كتاب في سعد الحميد. شو الكتاب؟ مستدرك الظاهر الوقيع الحاكم وكذا. أنا ما عرفت هذا. ما عرفت هذا. إله كتاب في المستدرك؟ نعم. تحقق المستدرك في سعد الحميد موجود عندك قبل سنتين. يعني مستدرك الحاكم كله؟ لا ليس كله. إذا شو تو؟ اختصر المستدرك. اختصر المستدرك كله؟ نعم. في كم مجلد؟ والله هو طبعا يتكلم عن الأحاديث الصحيحة في المستدرك والأحاديث الضعيفة، وأصدر عليه حكم كأنه يقول أنه صحيح المستدرك على نظام. لا ما وقفت عليه. نعم. هو منين؟ هو من عندنا يا شيخ. عندكم ليس لك معلوم عليه ابدا. اتاكم هنا زائره في سماحه الملك عندي ولا بتوراه ما هنا الاردن؟ هنا عندي. نعم. عندي هنا في الدار. نعم. اسمه الشيخ سعد الحميد. انت تعرفه شخصيا؟ والله انا هو من الذين. لا صوره مثلا. صوره تعرفه؟ نعم. كم يبلغ يعني؟ يبلغ من العمر 45 ما في بذهني مثل هذا الاسم. شيخ مفروض فعلا اني فهمت يعني كلام الشيخ ابي يوسف ان الشيخ المشار اليه انما عمل او كتب دراسه عن الحاكم وكتابه المصدر. نعم. هكذا فينا. لا يقول مختصر. لا خرج الاحاديث وحكم عليه. هناك من يعمل دراسه على كتاب.